قلم واكتب ورايا واحسب عذابي معك وعد ورقة وقلم وبعد الحساب من غير زعل هبيعك بجد ورقة وقلم واكتب ورايا واحسب عذابي معك وعد ورقة وقلم وبعد الحساب من غير زعل هبيعك بجد عيني عيني.